حصريا على موقع djkimo.com. بشر على كل لون حاسين بنفس القمر لا بقى في الحياة دي أمان ولا سلام ولا بقى للبراءة مكان كده حرام حصرياً على موقع djkimo.com.